قياسه لو حلف لا وقفها إلا مرة واحدة، فإن الوقف بالعقد عبارة عن الوقف الثاني المتداين بالذات، ولا يجوز أن يقال مثله في مترتب على حكم. لا عندنا مثله نسخة مثل ذلك. ولا يجوز أن يقال مثله في مترتب على مضرب الوقف حكم، فيما رتب حكما، فيما رتب حكما على مطلق الوصف. وفي الترغيب انه ظاهر كلام اصحابنا فيما اذا قال ان وقفت وقفت وقفت في قول الله لا وقف، ولكن بموصوف الجنس بالثقه. الموصوف نعم يعني حط الف اللي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هذا في العرف، إذا كان هذا هو الأرض المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.